أكل لحم خنزير ولم يدري هل عليه شيء غير التوبة؟ ليس عليه شيء. لكن إذا كان الأكل حديث طع إصبعه وطرش